الآية كام يا شيخ عثمان؟ أي حد منكم يقول الآية كام؟ تفضل يا شيخنا. أول سورة هود، يبقى بقى في الإعلان بقى إيه؟ أول سورة هود، مش سورة هود، سورة هود كم آية؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فبأسانيدنا المتصلة التي إلى الإمام الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، قال في تفسيره كما في اليسير في اختصار تفسير ابن كثير: أول سورة هود. تفسير سورة هود وهي مكية. قال الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال أبو بكر يا رسول الله قد شئت وإذا الشمس كورت وفي الرواية يمكن أخواتها. وقال حسن العوين والصحاح الألباني: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. لا تعبدوا إلا الله إني لكم من نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل من فضله وإن يخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. تقدم الكلام على حروف الهجاء في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادتها هنا، وبالله التوفيق. قال قوله رحمت آياته ثم فصلت، أن هي محكمة في مفيها مفصلة في معناها وتأمل صورة ومعنى. هذا معنى ما روي عن مجاهد بن قتادة في القرآن الكريم، وقوله رحمت آياته ثم فصلت أي من عند الله يقيم في أفراد وأفعاله وأقواله وأحكامه القدير بأغراقه الأمور. ألا تعبدوا إلا الله هذا القرآن المحكم المفصل بعبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا، لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله: إنني لكم منه نذير وبشير، أي إني لكم منه نذير من العذاب إن خالفتموه وبشيرا من قرار إن أطعتموه. لما جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد الصفا فدعا بطون قريش الأقرب ثم الأقرب فاجتمع فقال: يا معشر قريش، أرأيتم لو أخبرتكم أن قوما تصدقكم ألستم مصدقين؟ فقالوا: من تغنى عن الكتاب ده؟ قال: فإن نذير لكم بل بلد عذاب شديد. اتفق معنا. طيب انا شغال على الواي فاي، مش ناقص كده. اسف. وقوله: ان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل من فضله، اي أي وأمركم بالاستغفار من الذنوب السابقة والتوبة منها إلى الله عز وجل فيما تستغفرونه، وأن تستمروا على ذلك يمتعكم متاعا حسنا أي في الدنيا إلى أجل مسمى، ويؤتى الذي فضل قبله أي في الدار الآخرة. قاله قتادة. صلى الله عليكم. وفي إليه كقوله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقد جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسعد: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. متفق عليه. أحسن الله عليكم. قال عن ابن مسعود في قوله تعالى: ويؤتك الذي فضل فضله، قال: من عمل سيئة كتبت عليه سيئة، ومن عمل حسنة كتبت له عشرة حسنات، فإن عوقب بالسيئة التي كان عملها في الدنيا بقيت له عشر حسنات، وإن لم يعاقب بها في الدنيا أخذ من الحسنات العشر واحدة وبقيت له تسع حسنات. فين يا أبو محمد صلى الله عليه وسلم؟ حضرتك فتح جهازين؟ أيوه عن ابن مسعود. من عمل حضرتك فتح جهازين؟ آه. طيب ماشي. وأنا حسيت ماشي يا شيخ ماشي. ثم يقول: هلك من غلب أحده أعشاره. الطبري. وقوله: وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، هذا تهديد شديد لمن تولى عن أوامر الله تعالى وكذب رسله، فإن العذاب يناله يوم معاده لا محالة. إلى الله مرجعكم أي معادكم يوم القيامة، وهو على كل شيء قدير أي هو القادر على ما يشاء من إحسانه إلى أوليائه. وانتقامه من إحسانه وانتقامه من أعدائه وأعادة الخلائق يوم القيامة، وهذا مقام الترهيب كما أن الأول مقام الترغيب. قوله تعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. قال ابن عباس: كانوا يكرهون أن يستقبلوا السماء بفروجهم وحال وقوعهم، فأنزل الله تعالى هذه الآية. روى البخاري عن محمد بن عباد بن جعفر أن ابن عباس قرأ: ألا إنهم يثنون صدورهم، فقلت: يا أبا عباس، ما يثنون صدورهم؟ قال: الرجل كان يجامع امرأته فيستحي أن يتخلى فيستحي، فنزلت: ألا إنهم يثنون صدورهم. قال البخاري عن ابن عباس: أو يتخلى فيستحي أو يتخلى أو يتخلى فيستحي، فنزلت: ألا إنهم يثنون صدورهم. قال البخاري عن ابن عباس: يستغشون يغطون رؤوسهم. وقال ابن عباس في رواية أخرى في تفسير هذه الآية: يعني به الشك في الله وعمل السيئات، وكذا روي عن مجاهد والحسن وغيرهم، أي أنهم كانوا يثنون صدورهم إذا قالوا شيئا أو عملوه فيظنون أنهم يستخفون من الله بذلك، فأخبرهم الله تعالى أنهم حين يستغشون غطى رأسه، فأنزل الله عز وجل فأنزل الله ذلك. وعود الضمير إلى الله أولى لقوله: ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. وقرأ ابن عباس: ألا إنهم يثنون صدورهم، برفع الصدور على الفاعلية وقريب المعنى. قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. أخبر تعالى أنه متكفل بأرزاق المخلوقات من سائر ذوات الأرض صغيرها وكبيرها بحريها وبريها، وأنه يعلم مستقرها ومستودعها، أي يعلم أين منتهى سيرها في الأرض وأين تأوي إليه من وكرها وهو مستودعها. وقال ابن عباس: يعلم مستقرها أي حيث تأوي، ومستودعها حيث تموت. الطبري. وعن مجاهد: مستقرها في الرحم، ومستودعها جميع ذلك مكتوب في كتاب الله مبين عن جميع ذلك، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وقوله: عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قوله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذي كفروا ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون يخبر تعالى عن قدرته على كل شيء وأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام وأن عرشه كان على الماء قبل ذلك وقال البخاري في تفسير هذه الآية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنفق أنفق عليك وقال يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار وقال أفرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع وقال مجاهد وكان عرشه على الماء قبل أن يخلق شيئا وكذا قال وهب بن منبه وضمرة بن حبيب وقتادة وابن جرير وغير واحد وقال قتادة في قوله وكان عرشه على الماء ينبئكم كيف كان بدء خلقه قبل أن يخلق السماوات والأرض وقال الربيع بن أنس وكان عرشه على الماء فلما خلق السماوات والأرض قسم ذلك الماء قسمين فجعل نصفا تحت العرش وهو البحر المسدور وقال ابن عباس إنما سمي العرش عرشا لارتفاعه ابن أبي حاتم وقال محمد بن إسحاق في قوله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء فكان كما وصف نفسه تعالى إذ ليس إلا الماء وعليه العرش وعلى العرش ذو الجلال والإكرام والعزة والسلطان والملك والقدرة والحلم والعلم والرحمة والنعمة الفعال لما يريد ما قال سعيد بن جبير سئل ابن عباس عن قول الله عز وجل وكان عرشه على الماء أي على أي شيء كان الماء على أي شيء كان قال على متن الريح الحاكم وقوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا أي خلق السماوات والأرض لنفع عباده الذين خلقهم وطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار وقوله تعالى ليبلوكم أي ليختبركم أيكم أحسن عملا ولم يقل أكثر عملا بل أحسن عملا ولا يكون العمل حسنا حتى يكون خالصا لله عز وجل على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمتى فقد العمل من هذين الشرطين بطل وحبط وقوله تعالى ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين يقول تعالى ولئن أخبرت هؤلاء المشركين أن الله سيبعثهم بعد مماتهم مع أنهم يعلمون أن الله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله وقولهم إن هذا إلا سحر مبين انت كسرت كلام جوز من سحرته فهو يتبعك على ما تقوله وقوله ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه يقول تعالى ولئن أخرنا العذاب عن هؤلاء المشركين إلى أجل معدود وأوعدناهم إلى مدة مضروبة ليقولن تكذيبا واستعجالا ما يحبسه أي يؤخر هذا العذاب عنا فإن سجاياهم قد ألفت التكذيب والشك فلم يبق لهم محيص عنه ولا محيد والأمة تستعمل في القرآن والسنة في معان متعددة فيراد بها الأمد كقوله في هذه الآية إلى أمة معدودة قوله تعالى ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ماشي ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير يخبر تعالى عن الإنسان وما فيه من الصفات الذميمة إلا من رحم الله من عباده المؤمنين فإنه إذا أصابته شدة بعد نعمة حل له يأس من الخير بالنسبة إلى المستقبل وجحود لماضي الحال كأنه لم ير خيرا ولم يرجو بعد ذلك فرجا وهكذا إن أصابته نعمة بعد نقبة نعم زي المجري كده ها بتكلم على الامه تاتي بالمعاني. اه بتكلم عن معنى واحد فقط. انا عندي في النص دي المعاني الثلاثه. ما هو الكلام ده قديم بقى، يمكن اختصروه يعني. ده من المختصر يعني، ده من المختصر. اي نعم يعني هو الامام ابن كثير اثبت العدة المعاني ده زي ما هو مختصر، بس برضه مش كل اختصار يعني. أحسن الله عليكم. قال يخبر تعالى عن الإنسان وفيه من الصفات الذميمة: إلا من رحم الله من عباده المؤمنين، فإنه إذا أصابته شدة بعد نعمة حل له يأس من الخير بالنسبة إلى المستقبل وجحود لماضي الحال كأنه لم يرى خيرا أن ذهب السيئات عني، أي يقول: ما بقي ينالني بعد هذا ضيم ولا سوء، إنه لفرح فخور، أي فرح بما في يده فخور على غيره. قال الله تعالى: إلا الذين صبروا، أي في الشدائد والمكاره، وعملوا الصالحات، أي في الرخاء والعافية، أولئك لهم مغفرة، أي بما يصيبهم من الضراء، وأجر كبير بما أسلفوه في زمن الرخاء بعد، كما جاء في الحديث: والذي نفسي بيده لا يصيب المؤمن هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا حزن حتى الشوكة من نصب ونصب حتى الشوكة حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطاياه. رواه مسلم نحوه. وقال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. قوله تعالى: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أي لا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه؟ اعلموا ان ما انزل بعلم الله وان لا اله الا هو فهل انتم مسلمون. يقول تعالى مسليا لرسوله صلى الله عليه وسلم عما كان يتعنت به المشركون فيما كانوا يقولونه عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما اخبر تعالى عنهم: وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق، لولا انزل اليه ملك فيكون معه نذيرا، او يلقى اليه كنز، او تكون له جنه ياكل منها. وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. فامر الله تعالى رسوله صلوات الله وسلامه عليه وارشده الى ان لا يضيق بذلك صدره، ألا يضيق بذلك منهم صدره، ولا يثنيه عن دعائهم الى الله عز وجل كما قال تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال ها هنا: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا، أي لقولهم ذلك، فإنما أنت نذير، ولك أسوة بإخوانك من الرسل قبلك، فإنهم كذبوا وأوذوا فصبروا حتى أتاهم نصر الله. ثم بين تعالى إعجاز القرآن وأنه لا يستطيع بشر الإتيان بمثله ولا بعشر صور من مثله ولا بصورة من مثله، لأن كلام الرب تعالى لا يشبه كلام المخلوقين، كما أن صفاته لا تشبه صفات المحدثات كما أن صفاته لا تشبه صفات المحدثات كما أن الصفات منطوق الكسر لكن منطوق الكسر الرابع الأول اسم الأمة والثاني المفعول به. قال: وذاته لا يشبهها شيء تعالى وتقدس وتنزه، لا إله إلا هو ولا رب سواه. ثم قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لكم، فإن لم يأتوا بمعارضة ما دعوتهم إليه. لأن كلام الرب تعالى لا يشبه كلام المخلوقين، كما أن صفاته لا تشبه صفات المحدثات، وذاته لا يشبهها شيء تعالى وتقدس وتنزه، لا إله إلا هو ولا رب سواه. ثم قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لكم، فإن لم يأتوا بمعارضة ما دعوتهم إليه، فاعلموا بمعارضة ما دعوتهم إليه، فاعلموا أنهم عاجزون عن ذلك، وأن هذا الكلام منزل من عند الله عز وجل، متضمن علمه وأمره ونهيه، وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. عن ابن عباس في هذه الآية: إن أهل الرياء يعطون بحسناتهم في الدنيا وذلك أنهم لا يظلمون نقيرا. يقول: من عمل صالحا التماس الدنيا صوما أو صلاة عايز ايه؟ وهكذا روي عن مجاهد والضحاك وغير واحد، وقال انس بن مالك والحسن نزلت في اليهود والنصارى ابن ابي حاتم، وقال مجاهد وغيره نزلت في اهل الرياء، وقال قتالة: من كانت الدنيا همه ونيته ونيته وطلبته جزاه الله بحسناته في الدنيا ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء، وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. قوله تعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فلا تك في مرية منه، إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. يخبر تعالى عن حال المؤمنين الذين هم على فطرة الله تعالى التي فطر عليها عباده، من الاعتراف بأنه لا إله إلا الآية. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء عجماء جمعاء جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ يعني صحيح. البخاري ومسلم بلفظ قريب. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. فالمؤمن باق على هذه الفطرة. ما قوله: يتلوه شاهد منه ويتلوه شاهد منه، أي وجاءه شاهد من الله وهو ما أوحاه إلى الأنبياء من الشرائع المطهرة المكملة المختتمة بشريعة محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. ولهذا قال ابن عباس: ومجاهد وعكرمة وأبو العالية والضحاك وإبراهيم النخعي والسدي وغير واحد السدي والسدي السدي السدي في قوله تعالى: ويتلوه شاهد منه إنه جبريل عليه السلام. قال عن علي والحسن وقتالة: هو محمد صلى الله عليه وسلم، وكلاهما قريب في المعنى، لأن كل من جبريل ومحمد صلى الله صلوات الله عليهما بلغ رسالة الله تعالى، فجبريل إلى محمد ومحمد إلى الأمة وهو الحق، ويشهد للشريعة من حيث الجملة، والتفاصيل تؤخذ من الشريعة والفطرة تصدقها وتؤمن بها. ولهذا قال تعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، هو القرآن بلغه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه النبي إلى أمته. ثم قال تعالى: ومن قبله كتاب موسى. وجب هنا بالنصب من قبل القرآن كتاب موسى وهو التوراة إماما ورحمة، أي أنزله الله تعالى إلى تلك الأمة إماما لهم وقدوة يقتدون بها ورحمة من الله بهم، فمن آمن بها حق الإيمان قاده ذلك الإيمان بالقرآن.

والأصنام فلم تجد عنهم شيئا بل ضرتهم كل الضرر، كما قال تعالى: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ثم قال الخليل لقومه وقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على خسارهم ودمارهم. ولهذا قال: لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون، يخبر تعالى عن حالهم أنهم أخسرون. هذا مش نافع النت بتاع الواي فاي يقطع ولهذا قال تعالى: لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون، يخبر تعالى عن حالهم أنهم أخسروا الناس صفقة في الدار الآخرة، لأنهم استبدلوا بالدركات عن الدرجات واعتاضوا عن نعيم الجنان بحميم آن، عن شرب الرحيق المختوم بسموم وحميم وظل من يحموم، وعن الحور العين بطعام من غسلين، وعن القصور العالية بالهاوية، وعن قرب الرحمن ورؤيته بغضب الديان وعقوبته. فلا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. لما ذكر تعالى حال الأشقياء ثنى بذكر السعداء وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فآمنت قلوبهم وعملت جوارحهم الأعمال الصالحة قولا وفعلا، ولهذا ورثوا الجنات المشتملة على الغرف العاليات ورثوا الجنات المشتملة على الغرف العاليات والسرر المصفوفات والقطوف الدانيات والفرش المرتفعات والحسان الخيرات والفواكه المتنوعات بس يا حبيبي. قال: لما ذكر تعالى حال الأشقياء ثنى بذكر السعداء هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فآمنت قلوبهم وعملت جوارحهم الأعمال الصالحة قولا وفعلا، وبهذا ورثوا الجنات المشتملة على الغرف العاليات والسرر المصفوفات والقطوف الدانيات والفرش المرتفعات والحسان الخيرات والفواكه المتنوعات والمآكل المشتهيات والمشارب المستلذات والنظر إلى خالق الأرض والسماوات، وهم في ذلك خالدون لا يموتون ولا يهرمون ولا يمرضون ولا يتمخطون، إن هو إلا رشح مسك يعرقون. ثم ضرب تعالى مثل الكافرين للمؤمنين والمؤمنين، فقال: مثل الفريقين أي الذين وصفهم أولا بالشقاء والمؤمنين بالسعداء، فأولئك كالأعمى والأصم وهؤلاء البصير والسميع. فالكافر أعمى عن وجه الحق في الدنيا وفي الآخرة، لا يهتدي إلى خير ولا يعرف الآخرة لا يهتدي. نعم، في الدنيا والآخرة لا يهتدي في الدنيا في الدنيا وفي الآخرة لا يهتدي إلى خير ولا يعرفه، أصم عن سماع الحجج فلا يسمع ما ينتفع به، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون الآية. وأما المؤمن ففطن ذكي بصير بالحق، يميز بينه وبين الباطل، فيتبع الخير ويترك الشر، فيسمع للحج فرق بينها وبين الشبهة، فلا يروج عليه باطل. فهل يستوي هذا وهذا؟ أفلا تذكرون، أفلا تعتبرون وتفرقون بين هؤلاء؟ ما هؤلاء كما قال في الآية الأخرى: وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء، وما أنت بمسمع من في القبور، إن أنت إلا نذير، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. نعم، أفيش؟ أعبد إلا الله إني أخاف عليكم. اصبر مالك. قوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومي: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. يخبر تعالى عن نوح عليه السلام، وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض من المشركين، أنه قال لقومه: إني لكم نذير مبين، أي ظاهر النذارة لكم من عذاب الله إن أنتم عبدتم غير الله. ولهذا قال: ألا تعبدوا إلا الله. وقوله: إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، أي إن استمررتم على ما أنتم عليه عذبكم الله عذابا موجعا شاقا في الدار الآخرة. فقال الملأ، قوله تعالى: فقال الملأ الذين كفروا من قومه، والملأ هم السادة والكبراء من الكافرين منهم، ما نراك إلا بشرا مثلنا، أي لست بملك ولكنك بشر، فكيف أوحي إليك من دوننا. ثم: ما نراك اتبعك إلا أراذلنا كالباعة والحاكة وأشباههم، ولم يتبعك الأشراف ولا الرؤساء منا. ثم هؤلاء الذين اتبعوك لم يكن عن ترو منهم ولا فكرة، بل بمجرد ما دعوتهم أجابوك. ولهذا قال: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، أي في أول بادي الرأي. وما نرى لكم علينا من فضل، يقولون ما رأينا لكم علينا فضيلة في خلق ولا خلق ولا رزق ولا حال. وكما قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ولما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان صخر بن حرب عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم، قال له فيما قال: أشراف الناس اتبعوه أو ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. فقال هرقل: هم أتباع الرسل. وقولهم بادي الرأي ليس بمذمة ولا عيب. رواه البخاري. وقولهم بادي الرأي ليس بمذمة ولا عيب، لأن الحق إذا وضح لا يبقى للرأي ولا الفكر مجال، بل لابد من اتباع الحق، والحالة هذه لكل ذي ذكاء وذكاء، بل ولا يفكر ولا ينزوها هنا إلا عيي أو غبي. والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إنما جاءوا بأمر جلي. وقولهم: وما نرى لكم علينا من فضل، هم لا يرون ذلك، لأنهم عمي عن الحق لا يسمعون ولا يبصرون، بل هم في ريبهم يترددون، في ظلمات الجهل يعمهون، وهم الأفاكون الأرذلون، وهم في الآخرة هم الأخسرون. قوله تعالى: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لا كارهون. يقول تعالى مخبرا عما رد به نوح على قومه في ذلك: أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، أي على يقين وأمر جلي ونبوة صادقة، وهي الرحمة العظيمة من الله به وبهم، فعميت عليكم، أي خفيت عليكم فلم تهتدوا إليها ولا عرفتم قدرها، بل بادرتم إلى تكذيبها وردها. أنلزمكمها، أي نغصبكم على قبولها. أي نغصبكم على قبولها وأنتم لا كارهون. قوله تعالى: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. يقول لقومه: لا أسألكم على نصحي لكم أجرة آخذها منكم، إنما أبتغي الأجر من الله عز وجل، وما أنا بطارد الذين آمنوا، كأنهم طلبوا منه أن يطرد المؤمنين عنه نفاسة منهم أن يجلسوا معهم، كما سأل أمثالهم خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم أن يطرد عنهم جماعة من الضعفاء ويجلس معهم مجلسا خاصا. فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. قوله تعالى: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. يخبرهم أنه رسول من الله يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له بإذن الله له في ذلك، ولا يسألهم على ذلك أجرا، بل هو يدعو من لقيه من شريف ووضيع، فمن استجاب له فقد نجا. ويخبرهم أنه لا يقدر على التصرف في خزائن الله، ولا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، وليس هو بملك من الملائكة، بل هو بشر مرسل مؤيد بالمعجزات. ولا أقول عن هؤلاء الذين تحتقرونهم إنهم ليس لهم عند الله ثواب على إيمانهم، الله أعلم بما في أنفسهم، فإن كانوا مؤمنين باطنا كما هو الظاهر من حالهم فلهم جزاء الحسنى ولو قطع لهم أحد بشر بعدما آمنوا لكان ظالما قائلا ما لا علم له به. قوله تعالى: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال: إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. يقول تعالى مخبرا عن استعجال قوم نوح نقمة الله وعذابه، والبلاء موكل بالمنطق. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، أي حاججتنا فأكثرت من ذلك ونحن لا نتبعك، فأتنا بما تعدنا أي من النقمة والعذاب، أدعو علينا بما شئت فليأتنا ما تدعو به إن كنت من الصادقين. قال: إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، أي إنما الذي يعاقبكم ويعجل لكم الله الذي لا يعجزه شيء. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، أي أي شيء يجدي عليكم إنذاري إياكم ونصحي إن كان الله يريد إغواءكم ودماركم، هو ربكم وإليه ترجعون، أي هو مالك أزمة الأمور والمتصرف الحاكم العادل الذي لا يجور، مالك الدنيا والآخرة. قوله تعالى: أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. هذا كلام معترض في وسط هذه القصة مؤكد لها ومقرر في وسط هذه القصة كلام معترض هذا كلام معترض في وسط في وسط هذه القصة مؤكد لها ومقرر بشأنها. يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: أم يقول هؤلاء الكافرون الجاحدون افترى هذا وافتعله من عنده؟ قل إن افتريته فعلي إجرامي، أي فإثم ذلك علي، وأنا بريء مما تجرمون، أي ليس ذلك مفتعلا ولا مفترى، لأني أعلم ما عند الله من العقوبة لمن كذب علي. قوله تعالى: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. يخبر تعالى أنه أوحى إلى نوح لما استعجل قومه نقمة الله بهم وعذابه لهم، فدعا عليهم نوح دعوته التي قال الله تعالى مخبرا عنه أنه قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وقوله: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، فعند ذلك أوحى الله تعالى إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تحزن عليهم ولا يهمنك أمرهم ولا يهمنك أمرهم واصنع الفلك يعني السفينة بأعيننا أي بمرأة منا ووحينا أي وتعليمنا لك ماذا تصنعه ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وقوله: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، أي يكذبون بما يتوعدهم به من الغرق. قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون تهديد أكيد، من يأتيه عذاب يخزيه، أي يهينه في الدنيا، ويحل عليه عذاب مقيم أي مستمر أبدا. قوله تعالى: حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. هذه مواعدة من الله تعالى لنوح عليه السلام، إذ جاء أمر الله من الأمطار المتتابعة والهتان الذي لا يقلع ولا يفتر، بل هو كما قال تعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وأما قوله وفار التنور، فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: التنور وجه الأرض، أي صارت الأرض عيونا تفور حتى فار الماء من التنانير التي هي مكان النار فصارت تفور ماء. وهذا قول جمهور السلف وعلماء الخلف. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: التنور فلق الصبح وتنوير الفجر، وهو ضياؤه وإشراقه، والأول أظهر. فحينئذ أمر الله نوحا عليه السلام أن يحمل معه في السفينة من كل زوجين من صنوف المخلوقات ذوات الأرواح قيل وغيرها من النباتات اثنين ذكرا وأنثى. وقوله وأهلك إلا من سبق عليه القول، أي واحمل فيها أهلك وهم أهل بيتي وقرابتي إلا من سبق عليه القول منهم ممن لم يؤمن بالله، فكان منهم ابنه يام نوح، فكان منهم ابنه يام الذي انعزل وحده وامرأة نوح وكانت كافرة بالله ورسوله. وقوله ومن آمن، أي من قومك، وما آمن معه إلا قليل، أي نزر يسير مع طول المدة والمقام بين أظهرهم ألف سنة إلا 50 عاما. قوله تعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. يقول تعالى إخبارا عن نوح عليه السلام أنه قال للذين أمر بحملهم معه في السفينة: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، أي بسم الله يكون جريها على وجه الماء، وبسم الله يكون منتهى سيرها وهو رسوها. وقال الله تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ولهذا تستحب التسمية في ابتداء الأمور عند الركوب على السفينة وعلى الدابة، كما قال تعالى: والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وجاءت السنة بالحث على ذلك كما سيأتي في سورة الزخرف إن شاء الله هو به الثقة. وقوله تعالى إن ربي لغفور رحيم مناسب عند ذكر الانتقام، وقوله إن ربي لغفور رحيم مناسب عند ذكر الانتقام من الكافرين بإغراقهم أجمعين، ذكر أنه غفور رحيم كما قال إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم إلى غير ذلك من الآيات التي يقرن فيها بين انتقامه ورحمته وقوله وهي تجري بهم في موج كالجبال، أي السفينة سائرة بهم على وجه الماء الذي قد طبق على جميع الأرض حتى طفت على رؤوس الجبال وارتفع عليها، وهذه السفينة جارية على وجه الماء سائرة بإذن الله وتحت كنفه وعنايته وحراسته وامتنانه، كما قال تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. وقوله ونادى نوح ابنه الآية، هذا هو الابن الرابع واسمه يام، كان كافرا دعاه أبوه عند ركوب السفينة أن يؤمن ويركب معهم ولا يغرق مثل ما يغرق الكافرون. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، اعتقد بجهله أن الطوفان لا يبلغ إلى رؤوس الجبال وأنه لو تعلق في رأس جبل لنجاه ذلك من الغرق. فقال له أبوه نوح عليه السلام لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، أي ليس شيء يعصم اليوم من أمر الله، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. قوله تعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. يخبر تعالى أنه لما أغرق أهل الأرض كلهم إلا أصحاب السفينة أمر الأرض أن تبلع ماءها الذي نبع منها واجتمع عليها، وأمر السماء أن تقلع عن المطر، وغيض الماء أي شرع في النقص، وقضي الأمر أي فرغ من أهل الأرض قاطبة ممن كفر بالله لم يبق منهم ديار، واستوت السفينة بمن فيها على الجودي. قال مجاهد: وهو جبل بالجزيرة تشامخت الجبال يومئذ من الغرق وتطاولت، وتواضع هو لله عز وجل فلم يغرق، وأرست عليه سفينة نوح عليه السلام. وقال قتادة: استوت عليه شهرا حتى نزلوا منها. قال قتادة: قد أبقى الله سفينة نوح عليه السلام على الجودي من أرض الجزيرة عبرة وآية حتى رآها أوائل هذه الأمة، فكم من سفينة قد كانت بعدها فهلكت وصارت رمادا. فقال الضحاك: الجودي جبل بالموصل. فقال بعضهم: هو قوم الظالمين، أي هلاكا وخسارا لهم وبعدا من رحمة الله، فإنهم قد هلكوا عن آخرهم فلم يبق لهم بقية. قوله تعالى: ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. هذه سؤال استعلام. هذا نعم، هذا سؤال استعلام وكشف من نوح عليه السلام عن حال ولده الذي غرق. فقال رب إن ابني من أهلي، أي وقد وعدتني بنجاة أهلي ووعدك الحق الذي لا يخلف، فكيف غرق وأنت أحكم الحاكمين؟ غارقة. فكيف غرق وأنت أحكم الحاكمين؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك، أي الذين وعدت، أي الذين وعدت إن جاءهم، لأني إنما وعدتك بنجاة من آمن من أهلك. ولهذا قال: وأهلك إلا من سبق عليه القول، فكان هذا الولد ممن سبق عليه القول بالغرق لكفره ومخالفته أباه نبي الله نوح عليه السلام. وقد نص غير واحد من الأئمة على تخطئة من ذهب في تفسير هذا إلى أنه ليس بابنه، وإنما كان ابن زنية. ويحكى القول بأنه ليس بابنه وإنما كان ابن امرأته عن مجاهد والحسن وعبيد بن عمير وأبي جعفر الباكر وابن جريج. واحتج بعضهم بقوله إنه عمل غير صالح وبقوله فخانتاهما، فممن قاله الحسن البصري احتج بهاتين الآيتين، وبعضهم يقول كان ابن امرأته، وهذا يحتمل أن يكون أراد ما أراد الحسن، أو أراد أنه نسب إليه مجازا لكونه كان ربيبا عنده، فالله أعلم. فقال ابن عباس: وغير واحد من السلف ما زنت امرأة نبي قط. الطبري قال: وقوله إنه ليس من أهلك، أي الذين وعدت، أي الذين وعدتك نجاتهم. وقول ابن عباس في هذا هو الحق الذي لا محيد عنه، فإن الله سبحانه أغير من أن يمكن امرأة نبي من الفاحشة. ولهذا غضب الله على الذين رموا أم المؤمنين عائشة بنت الصديق زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكر على المؤمنين الذين تكلموا بهذا وأشاعوه. ولهذا قال تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، إلى قوله: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقال ابن عباس: هو ابنه غير أنه خالفه في العمل والنية. قال عكرمة في بعض الحروف: إنه عمل غير صالح، والخيانة تكون على غير باب. وقد ورد في هذا، وقد ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بذلك. فقد روى الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ: إنه عمل غير صالح، عمل، نعم، إنه عمل غير صالح، وسمعته يقول: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا ولا يبالي، إنه هو الغفور الرحيم. رواه أبو داود والترمذي وهو حسن. وقال ابن عباس لما سئل وهو إلى جنب الكعبة عن قول الله فخانتاهما قال أما إنه لم يكن بالزنا، ولكن كانت هذه تخبر الناس أنه مجنون، فكانت هذه تدل على الأضياف. ثم قرأ إنه عمل غير صالح. قال ابن عيينة أخبرني عمار الدهني أنه سأل سعيد بن جبير عن ذلك فقال كان ابن نوح إن الله لا يكذب، الطبري. قال تعالى ونادى نوح ابنه قال وقال بعض العلماء نعم قال وقال بعض العلماء ما فجرت امرأة نبي قط. وكذا روي عن مجاهد أيضا وعكرمة والضحاك وميمون بن مهران وثابت بن الحجاج وهو اختيار أبي جعفر بن جرير وهو الصواب الذي لا شك فيه. قوله تعالى قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. يخبر تعالى عما قيل لنوح عليه السلام حين أرسلت السفينة على الجودي من السلام عليه وعلى من معه من المؤمنين وعلى كل مؤمن من ذريته إلى يوم القيامة، كما قال محمد بن كعب دخل في هذا السلام كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة، وكذلك في العذاب والمتاع كل كافر وكافرة إلى يوم القيامة. وقال محمد بن إسحاق لما أراد الله أن يكف الطوفان أرسل ريحا على وجه الأرض فسكن الماء وانسدت ينابيع الأرض وأبواب السماء. يقول الله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك يا الآية، فجعل الماء ينقص ويغيض ويدبر حتى برز وجه الأرض وظهر اليبس. وكشف نوح غطاء الفلك ورأى وجه الأرض. قيل يا نوح بسلام منا الآية، روى ابن أبي حاتم معناه. قوله تعالى تلك من أنباء قوله تعالى تلك من أنباء الغيب نوحيا إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم هذه القصص وأشباهها من أنباء الغيب، يعني من أخبار الغيوب السالفة نوحيها إليك على وجهها كأنك شاهدها، نوحيها إليك أي نعلمك بها وحيا منا مرفوع إلا نعلمك بها وحيا منا إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، أي لم يكن عندك ولا عند أحد من قومك علم بها حتى يقول من يكذبك إنك تعلمتها منه، بل أخبرك الله بها مطابقة لما كان عليه الأمر الصحيح كما تشهد به كتب الأنبياء قبلك. فاصبر على تكذيب من كذبك من قومك وأذاهم لك، فإنا سننصرك ونحوطك بعنايتنا ونجعل العاقبة لك ولأتباعك في الدنيا والآخرة كما فعلنا بالمرسلين حين نصرناهم على أعدائهم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا الآية. وقال تعالى فاصبر إن العاقبة للمتقين. قوله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. يقول تعالى ولقد أرسلنا إلى عاد أخاهم هودا آمرا لهم بعبادة الله وحده لا شريك له، ناهيا لهم عن الأوثان التي افتروها واختلقوا لها أسماء الآلهة، وأخبرهم أنه لا يريد منهم أجرة على هذا النصح والبلاغ من الله، إنما يبغي ثوابه من الله الذي فطره. أفلا تعقلون من يدعوكم إلى ما يصلحكم في الدنيا والآخرة. ثم أمرهم بالاستغفار الذي فيه تكفير الذنوب السالفة وبالتوبة عما يستقبلون، ومن اتصف بهذه الصفة يسر الله عليه رزقه وسهل عليه أمره وحفظ شأنه وقوته، ولهذا قال يرسل السماء عليكم مدرارا. قوله تعالى قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يخبر تعالى أنهم قالوا لنبيهم ما جئتنا ببينة أي بحجة على ما تدعيه، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك أي بمجرد قولك اتركوهم نتركهم، وما نحن لك بمؤمنين أي بمصدقين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يقولون ما نظن إلا أن بعض الآلات أصابك بجنون وقبل في عقلك بسبب نهيك عن عبادتها وعيبك لها. قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه، يقول إني بريء من جميع الأنداد والأصنام، فكيدوني جميعا أي أنتم وآلهتكم إن كانت حقا فذروها تكيدني ثم لا تنظروني أي طرفة عين. وقوله إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا وآخذ بناصيتها أي تحت قهري وسلطاني وهو الحاكم العادل الذي لا يجور في حكمي فإنه على صراط مستقيم. قال أيفع بن عبد الكلاعي قال أيفع بن عبد الكلاعي كما روى أبو نعيم في الحلية في قوله تعالى ما من دابة إلا وآخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم، قال فيأخذ بنواصي عباده فيلقن المؤمن حتى يكون له أشفق من الوالد لولده، ويقول للكافر ما غرك بربك الكريم. وقد تضمن هذا المقام حجة بالغة على صدق ما جاءهم به وبطلان ما هم عليه من عبادة الأصنام التي لا تنفع ولا تضر، بل هي جماد لا تسمع ولا تبصر ولا توالي ولا تعادي، وإنما يستحق إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له الذي خلاصة وإنما يستحق إخلاص العبادة الله وحده لا شريك له الذي بيده الملك وله التصرف وما من شيء إلا تحت ملكه وقهره وسلطانه، فلا إله إلا هو ولا رب سواه سبحانه ولا رب سواه. قوله تعالى فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. يقول لهم هود فإن تولوا عما جئتكم به من عبادة الله ربكم وحده لا شريك له فقد قامت عليكم الحجة بإبلاغي إياكم رسالة الله التي بعثني بها. ويستخلف ربي قوما غيركم يعبدونه وحده ولا يشركون به ولا يبالي بكم فإنكم لتضرون وبكفركم بل يعود وبال ذلك عليكم. إن ربي على كل شيء حفيظ أي شاهد وحافظ لأقوال عبادي وأفعالي ويجازيهم عليها إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولما جاء أمرنا وهو الريح العقيم التي لا تمر بشيء إلا جعلته كالرميم فأهلكهم الله عن آخرهم ونجى هودا وأتبعه من عذاب غليظ. وتلك قوله وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم كفروا بها وعصوا رسل الله، وذلك أن من كفر بنبي فقد كفر بجميع الأنبياء لأنه لا فرق بين أحد منهم في وجوب الإيمان به. فعاد كفروا بهود فنزل كفرهم منزلة من كفر بجميع الرسل واتبعوا أمر كل جبار عنيد، تركوا اتباع رسولهم الرشيد واتبعوا أمر كل جبار عنيد، فلهذا أتبعوا في هذه الدنيا لعنة من الله على رسولهم الرشيد. تركوا اتباع رسولهم الرشيد واتبعوا توصل بقى لو تخليها تسكر نعم تركوا اتباع رسولهم الرشيد واتبعوا أمر كل جبار عنيد، فلهذا أتبعوا في هذه الدنيا لعنة من الله ومن عباده المؤمنين كلما ذكروا. وينادى عليهم يوم القيامة على رؤوس الأشهاد ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. قال السدي ما بعث نبي بعد عاد إلا لعن على لسانه ابن أبي حاتم أحسن الله إليك بارك الله